بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال: فيه حديث أبي موسى في الباب المتقدم. من أين أخذ النووي هذا؟ أخذه من البخاري، فالبخاري من عادته إذا ساق حديث في باب ويوجد حديث آخر يدخل في هذا الباب يقول فيه حديث كذا، إشارة إلى أنه يدخل في هذا الباب حديث كذا. ثم قال النووي: باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها. باعتبار ذا الإنسان شعر بالسعادة، فإن الدم يجري في عروقه وينتشر في جسمه. يقول: فيها أحاديث كثيرة مشهورة. طبعا في صحيح البخاري باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، وأورد البخاري فيه جملة من الأحاديث. باب ما يقول إذا انفلتت دابته. يقول: روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم لأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن الله عز وجل فإن لله عز وجل في الأرض حاصرا سيحبسه. والفلات هي الأرض القفر الخالية التي ليس فيها عمران. وهذا الخبر طبعا هو خبر ضعيف جدا، لكن نحن نشرح معناها. أولا المراد بعباد الله الملائكة أو مسلمو الجن، وبعض أهل التخريف قالوا هم رجال الغيب من الأبدال والأقطاب والأغواث، وهذا كله من كلام أهل البدع والضلال، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يوجد هذا الشيء. والخبر ضعيف جدا، يرويه أبو يعلى والطبراني وابن السني من طريق معروف بن حسان السمرقندي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن ابن مسعود، وهذا سند تالف. فمعروف بن حسان السمرقندي منكر الحديث، وهو متهم بوضع الحديث، والخبر هو علته، فالخبر باطل لا يصح. وأيضا حتى السند الذي ركبه لا يصح، فابن بريدة عن ابن مسعود منقطع، فهذا الخبر باطل ولا يصح ذكره هنا، فهو في غاية البطلان وفي غاية النكارة. قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا الحديث. طب الحديث باطل، هذا معرفته له يعني لو جهله لكان خير له، إلا من عرفه على سبيل القدح فهذا الذي ينتفع به. أما الإنسان يعرف هذا الخبر ويحتج به فهذا الحديث لا يزيد إلا خبالا. فقال: فحبسها الله عليهم في الحال، وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها فقلته، فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. وهذه الحوادث غير صحيحة ولا تصح ولا ينبغي، ومن حصلت له موافقة من هذا القبيل فلا يقول هذا ولا يشرع للناس عملا غير مشروع. باب ما يقوله على الدابة الصعبة. روينا في كتاب ابن السني عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته وورعه ونزاهته وبراعته أبي عبد الله يونس بن عبيد ابن دينار البصري التابعي المشهور رحمه الله تعالى. طبعا هو من صغار التابعين لكنه من فضلائهم. توفي عام 39 و100 على الأشهر، وله ترجمة حافلة في سير إعلام النبلاء وفي كتابه تهذيب الكمال، وله رواية جيدة كثيرة في الكتب الستة. قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يقول إلا وقفت بإذن الله. فهذا الخبر يعني يقال له مقطوع ولكن غير صحيح إلى تابع التابعي، هو غير صحيح إلى هذا التابعي، هو غير صحيح إلى هذا التابعي. يرويه ابن السني من طريق المنهال بن عيسى عن يونس بن عبيد به. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلان في أمان الأذكار مقطوع، ورواية المنهال بن عيسى قال أبو حاتم مجهول، وراويه المنهال بن عيسى مجهول. إذن هذا الخبر ضعيف وليس بحجة، وهو من رواية الضعيف. باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده. روينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، والأرضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما درينا، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. والإنسان في أي شيء ندخله يسأل الله خيره ويستعيذ بالله تعالى من شره. يقول وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا حياها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. طبعا الحياة هو المطر، لأن به تكون حياة المخلوقات. وهذا الخبر ضعيف جدا، يرويه ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة كما ذكر المؤلف من طريق عمر بن سهيل عن عبد الله بن الفضل عن إسحاق بن البهلول عن عيسى بن إسحاق عن إسحاق بن عيسى عن الحسن بن الحكم عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة. والحافظ ابن حجر قال فيه في سنده ضعف، لكنه يعترض بحديث ابن عمر، وهذا بعيد جدا، ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر. وعيسى بن ميمون هو متروك منكر الحديث، والراوي إذا كان ضعفه شديدا لا يتقوى، والذي يتقوى صاحب الضعف اليسير. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. روينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح ما قدمناه من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب أن يدعو معه بدعاء الكرب وغيره مما ذكرناه معه، لأن الإنسان لما يخاف أحد فهو في كرب، دفع الله عنا وعنكم جميع الكروب. باب ما يقول المسافر إذا توغلت الغيلان. روينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. وهذا خبر ضعيف، هذا الخبر ضعيف لا يصح. يقول قلت: والغيلان جنس من الجن والشياطين، وهم سحرتهم، ومعنى تغولت تلونت في صور، والمراد ادفع شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. طبعا هذا غير صحيح، وبعض الناس حينما يستعمل الرقية يأتي بالأذان، وهذا أيضا غير صحيح. والأذان يعني جاء لعبادة في زمن محدد في وقت محدد، لا يجوز لنا أن نضع العبادة في غير محلها. وهذه الأخبار التي جاءت بالتأذين عند الرقية أو عند ما يتوقع من الجن فهذه لا تصح. والشيطان حينما يسمع الأذان يذهب بعيدا حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، لأن كل من يسمع صوت المؤذن يشهد للمؤذن الذي يدعو بالدعوة التامة. يقول: وقد قدمنا ما يشبه هذا في باب ما يقول إذا عرض له شيطان في أول كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات، وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك. باب ما يقول إذا نزل منزلا، روينا في صحيح مسلم وموطأ مالك، طبعا ينبغي أن يقدم الموطأ على صحيح مسلم لأنه الأقدم، وكتاب الترمذي وغيرها عن خولة، هنا قدم مسلم ثم الموطأ ثم الترمذي، عن خولة بنت حكيم، يعني الذي لا يرتب على الوفيات سيقع في الاضطراب لا محالة. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وروينا في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. الخبر ضعيف. قال النسائي: الزبير بن وليد الشامي ما أعرف له غير هذا الحديث، وهذا الراوي هو مجهول، هذا الراوي مجهول وحديثه ضعيف، وقد حكم عليه أهل العلم بالضعف. قال الخطابي: قوله ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين، هذا كلام الخطابي. والأسود الشخص، فكل شخص يسمى أسود. باب ما يقول إذا رجع من سفره. السنة أن يقول ما قدمناه في حديث ابن عمر المذكور قريبا في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. يقول: روينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون. فالإنسان لما يرجع إلى بيته يستذكر رجوعه إلى ربه تائبون، فالإنسان يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب في كل يوم. عابد، على الإنسان أن يحقق العبودية كما يريدها الله تعالى، إخلاصا لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لربنا حامد، على الإنسان أن يبقى حامدا لربه في جميع المواقف وفي الأمور. يقول: فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح. اعلم أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح، وقد تقدم بيانه. ويستحب له معه ما رويناه في كتاب ابن السني عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، قال الراوي لا أعلم إلا قال، في سفر، وهذا يعني شك خفيف من الراوي، رفع صوته حتى يسمع أصحابه: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، ثلاث مرات، اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي، ثلاث مرات، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ بك، ثلاث مرات. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمقصود بعصمة الأمر هو العماد والعمدة، ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب المال ماله عند الله تعالى إلا إذا فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والخبر بهذه السياقة فيه ضعف ويروي ابن السني من طريق محمد بن حمدان عن علي بن إسماعيل البزار عن سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى بن طلحة. ومحمد بن محمد بن حمدان يعني أشبه بالمجهول. وقال البزار اختلط بآخره. وابن طلحة شديد الضعف وهو راو مسروق. فالسند إذن شديد الضعف في هذه السياقة. باب ما يقول إذا رأى بلدته. المستحب أن يقول ما قدمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذا، وأن يقول ما قدمناه في باب ما يقول إذا رأى قرية، وأن يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. اللهم اجعل لنا في هذه الأرض التي نعيش فيها رزقا حسنا كريما يا رب العالمين، أحينا حياة العباد الصالحين، وأمتنا الميتة التي تحب وترضى يا أرحم الراحمين. باب ما يقول إذا قدم من سفر فدخل بيته. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا ويروى لا يغادر حوبا، كلاهما صحيح. والخبر في إسناده ضعف، الخبر في إسناده ضعف، ومداره على رواية سماك عن عكرمة. وسماك في عكرمة يعني يضطرب ويخطئ. يقول النووي قلت توبا توبا سؤال للتوبة، لأن الإنسان لا يتوب إلا بتوفيق من عند الله تعالى، ولا يقبل التوبة إلا الله سبحانه وتعالى، وهو منصوب توبا توبا، إما على تقدير تب علينا توبة، وإما على تقدير نسألك توبة، يعني إما مفعول به وإما مصدر. وأوبى بمعناه من آب إذا رجع، ومعنى لا يغادر لا يترك. وحوبى أو حوبى معناه إثم، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان أي لهجتان لهج بها العرب. باب ما يقال لمن يقدم من سفر. يستحب أن يقال الحمد لله الذي سلمك، اللهم سلمنا وسلم أمة الإسلام يا أرحم الراحمين، أو الحمد لله جمع الشملة بك أو نحو ذلك. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وفيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب الذي بعده. يقول باب ما يقال لمن يقدم من غزو. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك الهم. اللهم آمين. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. هذا طبعا من حيث الرواية الحديث ضعيف جدا. نعم. باب ما يقال. قال وروينا في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أيضا هذا ضعيف. قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم. الحاكم متساهل، قد صحح كثيرا من الأحاديث الضعيفة والواهية. يقول كتاب أذكار الأكل والشرب. باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه. روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله. هذا الخبر ضعيف جدا وهو سند ساقط، والراوي يعني ابن أبي الزعيزعة متروك منكر الحديث يزيد الله أحد رواة الخبر. لأن يروى من طريق محمد بن عيسى بن سميع قال: حدثنا محمد بن أبي الزعيزعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالخبر إسناده ثالث، وكان على النووي أن لا يأتي به. باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: كلوا أو ما في معناه، من حتى يأذن لهم ويتقدموا فلا يجدوا حرجا في مدهم لأيديهم عند الطعام. يقول باب استحباب: نعم، اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم الله أو كلوا أو الصلاة. فهذه يعني غريبة ذكرها هذه اللفظة في هذا الكتاب أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل، ولا يجب هذا القول بل يكفي تقديم الطعام إليهم. يقول: ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. قال بعض أصحابنا: لا بد من لفظ، والصواب الأول، وما ورد في الأحاديث من لفظ الإذن في ذلك محمول على الاستحباب. يعني هو ما يرد منه دلالة على الإذن بالأكل. باب التسمية عند الأكل والشرب. الإنسان يسمي في كل شيء ويتأكد هذا عند الطعام والشراب. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك. إذا الإنسان يسمي وهذا أمر، والإنسان يهتم بالأوامر اهتماما كبيرا ولا يفرط في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: روينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. إذا الإنسان يدفع الشيطان بالسنن النبوية، فإن السنن والآداب التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثابة حصون ضد الشيطان، فعلى الإنسان أن لا يترك هذه الحصون. يقول: وروينا في صحيح مسلم أيضا في حديث أنس المجتمع على معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه أبو طلحة وأم سليم للطعام قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وسموا الله تعالى، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. يعني كأنها تتفعل باعتبار أنها مسرعة، جاءت سريعة كالإنسان الذي يدفع. ومعنى يستحل الطعام أن يشارك الناس في أكل الطعام. وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أمية ابن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. وهذا الخبر هو خبر ضعيف وفي إسناده راو مجهول. قلت مخشي بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية، باعتبار أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يقول وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. وهذا الخبر ثالث بل هو حديث موضوع، يرويه الطبراني في الدعاء وابن السني وابن عدي وابو نعيم في الحلية وابن الجوزي في الموضوعات من طرق عن سريج بن يونس قال حدثنا علي بن ثابت عن حمزة النصيب عن أبي الزبير عن جابر به. قال أبو نعيم، وأبو نعيم في الحلية يتكلم عن الأخبار أحيانا، يقول لا أعلم أحدا رواه عن أبي الزبير إلا حمزة. وقال ابن عدي نحوه، وهذا الراوي متروك متهم صاحب موضوعات. نعم، والبيهقي قد ذكر هذا وكذا ابن الجوزي وكذا العسقلاني. فهي حينما ذكر النووي هذا فقد جانب الصواب. يقول قلت أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عابدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي للحديث المتقدم، ويقول بسم الله أوله وآخره كما جاء في الحديث. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرنا. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك والله أعلم. ثم قال فصل من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزئ منها، فأعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما. نعم، طبعا الراجح أنه يقال فقط بسم الله، إنما يقال بسم الله فقط، أما بسم الله الرحمن الرحيم فتكون عند تلاوة القرآن وفي الرسائل وفي الخطب وغيرها. نعم، أما الطعام ونحو من الأشياء التي يبدأ الإنسان يبدأها يقول بسم الله. نعم. يقول وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، وقد ذكرته عن جماعة في كتاب الطبقات في ترجمة الشافعي، وهو شبيه برد السلام وتشمية العاطسة. يعني هذا الوجه الذي أفتى به الشافعي بأنه شبيه برد السلام وتشمية العاطسة، فإنه يجزي فيه قول أحد الجماعة، لكن الصواب أنه كل إنسان لا بد أن يسمي وأن لا يترك شيئا من السنن، وأن تسمية الواحد عن الباقين لا تجزئ، تسمية الواحد عن الباقين لا تجزئ. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.